شوالكم هذا ايوه الاصول لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته فصل إسداء النصح للخلق وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه في هذا البيت إرشاد للمسلمين والمسلمات إلى القيام بواجب النصح كل في حدود قدرته واستطاعته فالنصيحة التي هي النصح للمسلمين والمسلمات بل وللناس أجمعين من الأعمال الجليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كررها ثلاثا قال الصحابي قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لله ولرسوله فالنصيحة لله عز وجل بتوحيده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديره حق قدره ومحبته محبة شرعية فوق محبة كل مخلوق كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة التي من أتى بها وجد حلاوة الإيمان في مقدمتها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من النفس وجميع المخلوقات وبما يعرف المحب لله تبارك وتعالى إذ كل الناس يدعي بأنه يحب الله المشركون والمبتدعون فالذي يبرهن على صدق هذه الدعوة هو من قام بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأداء فرائضه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم من قام بذلك فهو صادق في دعوة المحبة ومن خالف كأهل الشرك وأهل البدع والضلال فليس من أهل المحبة الشرعية الكاملة لله تبارك وتعالى والنصيحة لكتاب الله عز وجل العناية به تلاوة وتدبرا وفهما للمعاني وعملا بما دل عليه من الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام والتصديق بما ذكره الله من الوعد والوعيد، والقصص والأمثال وغير ذلك مما احتواه هذا الكتاب العظيم. والناس يتفاوتون في النصيحة لكتاب الله، والنصيحة لأئمة المسلمين الذين هم العلماء والأمراء. العلماء يبينون للناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم ومراد الله منهم، والأمراء يقودونهم بالحق وينفذون فيهم شرع الله عز وجل بإقامة الحدود والإحسان إلى الرعية وإقامة مرافق الدين كما هو حال دولة الإسلام في عهد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفيما بعد ذلك إلى يومنا هذا في هذه البلاد المباركة التي أنعم الله عز وجل عليها بولاة أمر تمسكوا بالتوحيد ونصروا العقيدة ونشروها بقدر ما يستطيعون، وما فيها من العلماء السائرين على نهج السلف أفادوا الأمة ونصحوا لهم وبينوا لهم ما يجب لله عز وجل عليهم وما يثابون عليه وما يعاقبون عليه إن فعلوه. فانتشر العلم ولله الحمد في هذه البلاد في كل سهل وجبل وفي كل مدينة وقرية وهجرة والأمر مشاهد ولله الحمد ومعروف، وأهل العلم والعقل يدعون لولاة الأمور ويشكرونهم على المعروف الذي بذلوه. وفي الحديث الصحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن عرفنا هذه النعم ولله الحمد، نعمة العلم، بعد أن قرأنا وسمعنا في ماضي الزمان بل القريب: لا يجد الناس من يعلمهم ويفقههم في الدين إلا ما شاء الله أن يكون. فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. النصيحة لأئمة المسلمين حق، نصحهم والدعاء لهم والإخلاص معهم ظاهرا وباطنا تدينا طاعة لله الذي أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. وشكر النعمة يزيد الله عز وجل بها الشاكرين نعمة وفضلا. والنصح لعامة المسلمين أمر ميسر وليس صعبا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله نصح للمسلمين، لا سيما نصحهم بالعلم والفقه في الدين، فهو مفتاح كل خير ودليل كل بر. أن ترشد إخوانك المسلمين ليتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى على أيدي العلماء ويبذلوا في ذلك جهودهم، لأنه أهم من طلب المعاش، فهذا غذاء الأرواح والقلوب العلم، ولا يجوز لأحد أن يبقى جاهلا وقد يسر الله له أن يتعلم ولو تعب في ذلك. وما رحلة الأولين في طلب العلم وتقييد الحديث ونشره عن الأذهان ببعيد، بل هو معلوم من التاريخ المجيد. إذن فوجب التناصح الذي هو من فرائض الإسلام ويقوم به الأخيار في كل زمان ومكان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصاحب: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. واضح اختيار الأصحاب دليل على عقل الإنسان، لأنك إذا صحبت الأخيار كصحبة العلماء السائرين على نهج السلف كسبت تلك الصحبة بأخذ العلم عنهم، وأن تأخذ من أخلاقهم وسلوكهم ما يفيدك وينفعك. إذ أهل العلم العاملين به عندهم من الخير والمحاسن والفضائل ما لا تجدها عند غيرهم، فتجدهم أولا أهل محافظة على أداء الفرائض، فريضة التوحيد بالفهم الصحيح، وفريضة الصلاة بل وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان وبيان الحلال والحرام، تجد ذلك من صحبة الأخيار أهل العلم. وأما صحبة غيرهم صحبة أهل البدع والضلال فلا تستفيد منها إلا الخسران المبين، وصحبة أهل الجهل الذين لا علم لديهم وإن وجدت فيهم جوانب من الأخلاق إلا أن أساس كل خير العلم. وصحبة الفساق على الدنيا كل ذلك ضرر، فوصية العالم للناس أن يصحبوا الأخيار منهم فيستفيدوا من عقيدتهم الصحيحة وسلوكهم الحسن وأخلاقهم الإسلامية وهذا لا يوجد إلا عند أهل العلم العالمين به والعاملين به والداعين إليه. الخلاصة أنه لا بد للإنسان من يصاحبه في هذه الحياة، كما قيل الإنسان مدني بطبعه، فعليك أن تلتمس الأخيار وتصاحبهم سواء عرفتهم أو لم تعرفهم، وسواء هم قريبين لك في النسب أو بعيدين، المهم أن ميزتهم العلم والعمل به والصدق مع الله في حسن التعامل، تصحبهم وتستفيد من صحبتهم. نعم. فصل: التحلي بمكارم الأخلاق. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته، كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ترحل عن الدنيا فليست إقامة، ولكنها زاد لمن يتزود. وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. نعم، مكارم الأخلاق من هي أعمال الإسلام، تطبيق الإسلام تطبيقا عمليا. فحسن التعامل مع الله عز وجل أساس مكارم الأخلاق. إذا أحسنت التعامل بأداء ما فرض الله عليك والقيام بما أوجب عليك والمبادرة إلى ما ندبك إليه رحمة من الله وفضلا، وهكذا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل ظاهرا وباطنا من مكارم الأخلاق، وحسن التعامل مع سائر الناس على طريقة الإسلام وفي محيط الإسلام من مكارم الأخلاق. تتعامل مع الأسرة بدءا بالأسرة الذين تعيش بين أظهرهم، فتحسن إليهم، وأعظم ما تحسن به إليهم التعليم. تعليم مراتب الدين الإسلامي، وهكذا المجتمع الذي تعيش فيه تحسن معاملته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والإحسان وكف الأذى، كل ذلك من مكارم الأخلاق. وهكذا نشر الدين الإسلامي في الأمة بحسب قدرة الإنسان وما يحمل من العلم، فهو إحسان إلى الغير. ومن هدى الله عز وجل بتعليمه وتوجيهه كافرا إلى الإسلام أو مبتدعا إلى السنة أو مقصرا إلى النشاط، فله من الأجر مثل ما عمل كما هو معلوم. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان أساس مكارم الأخلاق. والله أعلم.